ليه مستذلون؟ ليه ضائعون؟ عايزين نرجع تاني ونبقى خير أم على طول كده. قول إن شاء الله هو ما يكونش فيه كنت البركة بل هتبقى في مين؟ اوعى واحد منكم يحتكر نفسه، كل من فيه لا إله إلا الله فهو إنسان في الأرض، كل من عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مكانه في الأرض ومكانته في السماء. اعلم هذا يعني لا تحتقر نفسك أبدا. طيب لما هم عملوا كده بنو إسرائيل زودوها، قالوا اسمعوا احنا بشرنا من زمان ان فيه منا واحد سيولد وهذا الولد يقضي على ملك مصر ويدمر المصريين كلهم. ونشروا الكلام ده، فرعون وصلوا هذا الكلام، ومش كده بس، ورأى هو رأى الرؤية. ايه الرؤية اللي شافها؟ رأى ان انسان جه من جهة بيت المقدس ثم دخل مصر ومعه نار فأشعل النار في بيوت المصريين فاحترقت بيوت المصريين ولم تحترق بيوت الإسرائيليين. فجمع الكهنة والفلاسفة والحكماء عنده وقال لهم أول الرؤية، فقالوا لا هذا فتى يظهر من بني إسرائيل يقضي على ملك مصر ويقضي على أهل مصر، يعني يكون القضاء على ملك مصر وعلى أهل مصر على يد هذا الإنسان الذي هو من بني إسرائيل. ففرعون قال لا لا لا، وإحنا هنستنى ليه لما يطلع الإنسان ده؟ إحنا بقى نبتدي نعمل حسابنا من دلوقتي، هنبتدي بقى يقتل أبنائهم ويذبح أبنائهم ويستحي النساء، ونبتدي الكلام ده من الأسبوع الجاي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد قال تعالى في كتابه الحكيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى إلى آخره. أنا فاكر إن إحنا توقفنا عند قصة موسى عليه السلام، وقبل أن نبدأ في القصة ذكرنا مقدمة عامة شاملة تدل على أن الحق مضطهد دائما، وأن أهل الحق دائما مضطهدون ابتداء من أيام سيدنا آدم وسيظل ذلك إلى أن تقوم الساعة. فإن كنت صاحب حق وتظن أنك تعيش بغير اضطهاد وبغير متاعب ومشكلات فهذا خطأ، هذا فهم خاطئ. ومعروف أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر بعد الدنيا ليس له إلا جهنم يخلد فيها أبد الآبدين، وأما المؤمن فتزحف عليه الفتن فيتقيه، وتزحف عليه المحرمات فيمنعها ويبتعد عنها، وتبحث والشهوات تتأجج في نفسه تريد أن تشبع مما حرم الله فيتغلب عليها ويثبتها. فالمؤمن دائما يعيش في جهاد، لكنه يشعر بسعادة لا مثيل لها كلما انتصر على نفسه وكلما جعل هواه تبعا لما يرضي الله. تعرف في قصة جميلة لأن رجلا عطش في الصحراء عطشا شديدا ولم يجد ماء، وكان من الصالحين، فتضرع إلى ربه وأكثر من الدعاء لعل الله يسقيه، فتفضل الله عليه وأنزل له ماء من جهة السماء، فلما أخذ كوز الماء ليشرب وجد رجلا يمسك به وقد جلس في الهواء، فقال له: عجبا، ما الذي أجلسك في الهواء يا أخي؟ فقال له: بسيط، تركت هواي لهواه فأجلسني في الهواء، يعني جعلت كل همي في إرضاء ربي فأعطاني الله فوق ما أطلب. مسألة مش كبيرة، هذا موجود في سير الصحابة بكثرة، والكرامة أمر معلوم من الدين بالضرورة. قصة أصحاب الكهف تعرفينها، وغيرها وغيرها، وقصة السيدة مريم وغيرها وغيرها. فالمؤمنون سعداء بمعرفة ربهم، حتى قال قائلهم، قائل المؤمنين الصادقين: لو يعلم ملوك الدنيا ما نحن فيه من السعادة لقاتلونا عليها بالسيوف. يقصد الملوك الكفر، لو يعلموا السعادة اللي احنا فيها كانوا يطلبوها ويقاتلونا عليها بالسيوف. طب وهي السعادة دي يحصل في القتال يفيد بشيء فيها؟ دي سعادة قلبية. المؤمن يرى السعادة ليس في المال ولا في الولد ولا في الزوجة، وإن كان هؤلاء يمكن أن يعطوك نوعا من السعادة، لكنها سعادة زائلة ليست دائمة. أما السعادة الباقية فهي سعادة معرفة الله وحب الله وعبادة الله والخضوع لله والتوكل على الله. الأنبياء تحملوا كثيرا، وكما جاء في حديث البخاري: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان العبد قريبا من ربه اشتد البلاء عليه. لماذا؟ ليرفعه الله بالبلاء درجات، وليمحو عنه السيئات، وليكون قدوة لغيره من المؤمنين. سيدنا موسى عليه السلام بينه وبين سيدنا يعقوب 4 آباء فقط، هو موسى بن عمران ابن قاهة ابن آزر أو ابن كذا ابن لاوى ابن يعقوب. فسيدنا موسى بينه وبين يعقوب كما قلت لكم 4 آباء فقط، يعني من سلالة سيدنا يعقوب. سلالة سيدنا يعقوب تسمى ايه؟ يسمون بني إسرائيل، وإسرائيل هو مين؟ هو يعقوب. ومعنى إسراء أي عبد، وإيل يعني الله بالعبرية، يبقى إسرائيل يعني عبد الله أو صفي الله أو حبيب الله. ولذلك جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، ورواية ضعيفة عزرائيل اللي هو ملك الموت. فكون ملك الموت اسم عزرائيل هذا جاء في رواية ضعيفة، ولذلك الأحوط أن تقول ملك الموت ولا تقول عزرائيل. سيدنا موسى كان في مصر، ومصر سبب وجود بني إسرائيل في مصر هو سيدنا يوسف. سيدنا يوسف أخذه أخوه وباعوه، ثم استقر في مصر، ووصل أمره بعد أن فتن وساء ثبته الله تعالى وبعد أن سجن وثبته الله تعالى وصل أمره إلى أن صار المتحكم في كل شؤون مصر وأنقذ المنطقة كلها من دمار اقتصادي. وكانت رسالة يوسف هي إنقاذ المنطقة من هذا الدمار الاقتصادي. وقلت لكم إذن لو قام فينا علماء يدبرون أمر الأمة الاقتصادية الزراعية أو الصناعية أو التجارية يبتغون بذلك رفع شأن الأمة ماليا واقتصاديا ورفع شأنها أمام أعدائها واستغنائها عن هؤلاء الأعداء واستعدادها للوقوف أمام هؤلاء الأعداء الزاحفين عليها لكان لو فعلوا ذلك لكان هؤلاء العلماء إذا نووا ذلك أفضل من علماء كثيرين لا يريدون وجه الله إنما يريدون الوظائف والشهادات وليكونوا مديرين ورؤساء وكبراء يدرسون في الجامعات الدينية التفسير والحديث والتوحيد والفقه إلى آخره لأن هذا أراد وجه الله فصدق والآخر أراد المناصب فطلب الدين أو طلب الدنيا بالدين وهو يعتبر لو أخذنا بالأحاديث الواردة في ذلك لا يشم رائحة الجنة يوم القيامة لأنه طلب رياء وسمعة ومن أجل الدنيا ولم يطلب لله وعلوم الدين يجب أن تطلب لله وحده سبحانه وتعالى. إذن يوسف قام بهذا الدور ولم يذكر له أنه قام بدور آخر في الدعوة إلى الله إلا حين كان في السجن. في السجن دعا إلى الله. طبعا ما دام دعا إلى الله في السجن يبقى دعا إلى الله خارج السجن من باب أولى لأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى ومقتضى أنه رسول أنه يجب أن يبلغ الرسالة ويدعو إلى الله. يبقى احنا عرفنا أن يوسف دعا إلى الله خارج السجن من ماذا؟ من رسالته. ما دام رسولا يبقى رسولا ليدعو الناس إلى الله مش بس يقوم يعني إنقاذ الأمة أو إنقاذ المنطقة من الدمار الاقتصادي وبس. لا يعني كان فيه أزمة اقتصادية واللي نجح فيها مين؟ سيدنا يوسف. يبقى النهاردة لما تيجي أزمة اقتصادية وبعدين نجيب كل العلماء ما عدا علماء الدين. علماء الدين دخلهم ايه؟ انتوا دخلكم ايه علماء الدين؟ هتدخلوا في الأزمة الاقتصادية. احنا دخلنا حمايتكم. نحن ندخل لأجل حمايتكم. انت وانت بتخطط بتخطط وتقع في ربا ولا تبالي وتقع في عقود باطلة ولا تبالي وتقع في محرمات ولا تبالي وتحلل الحرام ولا تبالي وتحرم الحلال ولا تبالي. إذا عالم الدين لا بد منه ووجوده ضرورة من الضرورات لحماية الدنيا بالدين. وإذا لم تحصل هذه الحماية غضب الله على الجميع وانتقم منه. إذا لابد من الدين من أجل رفع غضب الله تعالى ومن أجل حماية المسلمين من الوقوع فيما يغضب الله. ده موضوع أساس. لكن بالله عليكم هل وجدتم في البلاد المتمسلمة في مشرقها ومغربها علماء دين يشاركون في اللجان المتخصصة في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والطبية إلى آخره؟ لا. لماذا؟ أنا ما بعرفش لماذا بقى. لماذا دي ما أقدرش أجاوب عنها، لكن ده مطلوب. وإحنا بنرى إن اللجان بتخرج بقرارات كثير منها ضد دين الله، وكثير منها يوقع في محرمات وهم لا يعلمون أو يعلمون ولا يبالون. يبقى إذن لابد من أن نحن نحسم القضية، وأي عمل نعمله ونحن نستبعد دين الله يجب أن نعلم أن عملنا عمل فاسد، وأنه لا خير فيه، وأن الفشل هو النتيجة المحققة، لأن الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكل من حارب الله بأمر فيه معصية الله فإنه يعتبر مفسدا في الأرض. هذه قضية يجب إدراكها. طيب ليه كده؟ لا وتعالى بقى الأطباء مجتمعون يجيبوا شيخ بدقن معاهم ليه؟ ده هم كارهين الشيخ أبو دقن ده، هيقولوا يجي ينكد علينا بقى ويخلي نهارنا الأبيض يخلوه اسم وليلنا المنور هيظلمه. ليه؟ هيقعد يقول لنا ده حرام وده حلال. هل يقول لكم غير ما يقول ربكم؟ أم يقول لكم قال ربكم كذا وكذا، وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ إذن هو يخرجكم من ظلمة إلى نور، ومن ضلالة إلى هداية، فلما تكرهونه؟ طيب علماء الاقتصاد يجيب علماء الدين ليه؟ ده هو كل واحد منهم مناخيره في السماء، يبقى مش عارف عالم الدين. هو من غير عالم الدين يعرف يتصرف؟ وشال ويتحط وروح مطلع القرارات والمبادئ، وتبص تلقي الربا شغال والعقود الباطله شغال، وظلم الكبار للصغار شغال، والفقراء ضيعين بالمبادئ والافكار والقرارات اللي وضعها علماء الاقتصاد، لان اكثرهم بيضع القرارات لصالح طائفه ضد طائفه. علماء القانون بيضعوا القوانين لحساب مين؟ لحساب الحزب الحاكم ضد الأحزاب الأخرى، أو لحساب طائفة. حتى من يام اليونان والفلاسفة بتاع اليونان لما بدأوا يقسموا الشعب، قال الشعب في طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة سفلى. الطبقة العليا هي طبقة الفلاسفة والعباقرة، وهؤلاء كالآلهة يجب أن يخدمهم الشعب وأن يكون الخير كل الخير لهم، لأنهم العقول المفكرة المدبرة، والآخرون لا قيمة لهم. الطبقة الثانية طبقة التجار للطبقة الوسطى، أما طبقة الزراع والصناع والحلاقين والفراشين والكنسين والبكشين والهجصين، كل دي تعتبر طبقة العبيد، أدنى طبقة، يعني نسمح لها أن تأكل القليل وتشرب القليل لكن لا تتمتع بالمساواة بينها وبين غيرها. الكلام ده يبقى غلط. انا بقول لك الكلام ده من ايام فلاسفة اليونان، وهو الى الان دايما القوانين تصنع لطبقة على حساب طبقة، ولمجموعة على حساب مجموعة، واللي فوق الهرم، اللي فوق المأذنة، اللي فوق البرج يقول انا ربكم، واللي تحت يجب ان يسجد له. القوانين معمولة كده. اما إذا كانت القوانين من عند الله فالناس فيها سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا عمر يجي علشان يوزع المرتبات يقوم يعطي أسامة بن زيد أكثر مما يعطي ابنه عبد الله بن عمر العطاء السنوي أو الشهر. فيذهب عبد الله ويقول يا أمير المؤمنين إنك وضعتني يعني أذللتني أمام الآخرين تعطي أسامة بن زيد أكثر مني، أنا لا أنظر إلى المال ولكن أنظر إلى وضعي في المجتمع. فقال له نعم. خد بالك أسامة بن زيد، زيد كان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيدا مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أسامة ابن مولى ابن عبد. صحيح زيد أصله عربي لكن كان عبدا، ولذلك لما زيد بن حارثة لما تزوج زينب بنت جحش القرشية لم ترضى أن تعيش معه، نفرت منه وقالت في نفسها قرشية تحت عبد لا يقول ذلك، لكن لأن الله أمر خضعت لأمر الله وهي كارهة لزيد، وزيد يشعر بنفورها منه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أريد أن أطلق زينب، يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، يرجع تاني يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. القصة معروفة، ولو جبت أشرطة أعلام الصحابة تجدون ذلك واضحا هنالك. فاللي حصل أنه معقول الوضع بالشكل ده، يعني زينب بالشكل بالوضع ده رب زوجها الله من زيد، زيد هذا يبقى مولى وانفت منه القرشية. ابن عمر يقول بقى تسويني بأسامة ابن زيد؟ أبوه قال له ماذا قال؟ قال نعم، إن أسامة ابن زيد أبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إلى رسول الله منك، وأنا أعطي على قدر القرب من الله، لذلك زدت أسامة عليك. فين المبادئ دي يا جماعة؟ يا جماعة ده احنا بنقول نريد عهد السلف الصالح وحياة الخلفاء الراشدين وأن نعيش كما عاشوا، ونعيش كما عاشوا في ايه؟ في ايه بس مش عارف؟ في أكل بعضنا بعضا وظلم بعض، هم عاشوا كده؟ قال لك لا، في نأخذ في الصلاة كما صلى، والعقيدة كما اعتقد، والصيام كما صام، طب والمعاملة؟ طب والأخلاق؟ طب والعزة والسيادة والشجاعة والقوة والحياة الكريمة السائدة؟ كل ده راح فين؟ لا كفاية بس الصلاة، هي الصلاة شوية يا أخي، يكفي أن أنا بصلي كما كان يصلي السلف الصالح وأعتقد كما كان يعتقد السلف الصالح، أما المعاملة فأنا بكل الثلاثة اثنين، وأما في الأخلاق فأنا بنفر مني جميع المسلمين، وأما في الحياة فحياتي لنفسي فقط والباقي كلهم يعتبر بكسا في بكس، وأما في القوة فأنا القوي والآخر ضعيف ويجب أن أسحق، وأما في العدل فالعدل بين مين ومين يا عم؟ تعالى محدش بيدور على العدل، إما ظلمتش الناس هيظلموك، وإما كلتهمش هيكلوك، وإما ضربتهمش هيضربوك كده. وتيجي تقولي علينا بالخلفاء، يا جدع بطل تهديس بقى، يا ناس بطلوا بكس بقى، فين الخلفاء وفين احنا؟ فين السلف وفين احنا؟ مش معقول يا ابن سابوك بيدلعك وفي سيارك انت في المسجد، اوعى تخش هنا تاني عشان ابوك يسمعها في الشريط. فالصور دي اذا انا بقول علشان نعرف الحياه من حولنا شكلها ايه. اذا كنا احنا نريد الحياة الحقيقية يبقى يجب أن نعود إلى الإسلام الحقيقي. يبقى اللجان اللي بتتكون دي ليه ما بياخدوش علماء الدين فيها؟ علماء عالم الدين ما لش دخل برجال القانون. لا، وإذا توجد عالم الدين وموجود مجموعة من المحاماة أو القضاة يبقى عالم الدين فروق من انذار المسكين ولا يبقى أحد ينظر إليه. أما المحامي، أما القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويفسد في الأرض ويعتبر فاسقا أو كافرا أو ظالما، يبقى هو في القمة يا ناس. والمحامي اللي بيأكلها ولعة، يأكلها ولعة ويحلل الحرام ويحرم الحلال ويعمل القتيل يطلع قاتل، والمقتول القتيل اللي هو المقتول يطلع قاتل، والقاتل يطلع هو المظلوم. معقول محامي ما هو علامة البراءة في المحاماة أن يستطيع أن يحول الليل نهار والنهار ليل. إذا عرف كده يبقى محامي، ما عرفش يبقى مش محامي. أما المحامي الصالح الذي يدافع عن المظلومين هذا نازل بقى تعالى والرهول. فيعني عايز أقول عالم الدين مسكين، وعالم الدين النهاردة في التمثيليات يسخروا من عالم الدين. أما حد يجيب لك مأذون يروح مركب له عمامة، العمامة ملفوفة غلط والجبة ملبوسة غلط وطلع قديمة ناحية طويلة وناحية قصيرة، والشراب كل فردة من اللون، والجزمة نفسها واحدة فردة مقطعة وفردة مش مقطعة، ويدخل بالشكل ده نحن هنا ايه، وبعدين يدخل البيت من ورا ابوها ومن ورا امها عايزه تتجوز، ايوه حط ايديكوا في ايدين بعض، ايوه وبعدين كلمتين وتاخد المنديل وبعدين قوموا على بركه الله. وبعدين يطلع الراجل ده تجد واحد يموت تبص تلاقي راح جايب لك واحد بتاع قران علشان يقرا بقى في الاذاعه، يقرا في المأتم ده. ده اللي بالشكل ده. فين العالم؟ العالم هو المأذون اللي بيسخروا به ده، العالم هو اللي جابوه في المأتم ده، العالم هو اللي مركون عند القضاء مركون وعند الأطباء مركون وعند الصيادلة. بقى معقول عالم الدين يبقى في مرتبة طبيب أو مرتبة صيدلي أو مرتبة مهندس أو مرتبة قانوني أو مرتبة قاضي من قضاة الظلم والكفر؟ لا، عالم الدين راجل عالم دار يشوف له فتوى يفتيها، يشوف له التربة يقعد جنبها، يشوف أي حاجة يعني خلاص. ولذلك الواحد الحقيقة بيشعر بالأسى والأسى، ويجد أن المجتمعات كثيرة إذا ذكر علماء الدين فيها لا اسكت يا أخي بلاش وضعك، أنت هتقرفنا بقى ما تخلينا هنا. ليه؟ هم عايزين يتكلموا مع إبليس ويمشوا في شبكة الشياطين ويعيشوا في جو الانحلال. وإذا لما يجي سورة العالم بيقول إيه الحرام وإيه الحلال وإيه الواجب وإيه السعادة الحقيقية، هم مش عايزين الكلام ده. يبقى بخلاص النفور من من اللي وضع النفور من العلماء المستعمرون. ليه؟ أن إذا نفر المسلمون من علمائهم نفروا من الدين، وإذا نفروا من الدين فقد تركوه وحاربوا. ولذلك تلقاها دلوقتي عشان تلقي هناك في بعض البلاد بلاد النامية أو في بلاد جزر القمر أو في بلاد مولناه ما يجيبوش العالم إلا لما يكون الحاكم عاوز يطلع فتوى بتحليل ما حرمه الله، عايز يطلع فتوى هاتوا العالم. مش انت عايزين عالم؟ ايوه وراجين بيه، ايوه هاتوا العالم نجيبه في دي. طب ما نجيبه في الثاني. لا مش وقت، تفضل يا استاذ مع السلامه، شوف وشك بخير بقى بعد كده، ما تتكلمش في الحاجات الثانيه، لا تتكلم في السياسه ولا تتكلم في الامور الاجتماعيه ولا تتكلم في الظلم ولا تتكلم في العداله ولا تتكلم في المساواه ولا تتكلم في النهب والسلب ولا تتكلم في الاعتداء والافتراء، ولا تتكلم في التعذيب والتخريب، لا لا لا، كل ده مالكش دخل بيه، والا تبقى تكلمت في السياسه والكلام، كلام العلماء في السياسه جريمه، وما دام يبقى جريمه يبقى العلماء يجب يتحطوا في 60,000 داهيه. هناك بقى في البلاد الجزر زي ما قلت لك الماو الماو، وفي المريخ والمشترى والزهرة والحاجات دي، لا أما على الأرض مفيش حاجات من دي. ما لو قلت من دي يقول لك روح في 60 داهية البراق، غريبة خلاص. وبعدين وبعدين بقى سيدنا موسى ولأن سيدنا موسى يعني قصته جاية في حالة ظلم بشع جدا، ده اللي خلانا نتكلم في هذا الموضوع. لكن إن شاء الله الأسبوع الجاي ندخل مع قصة سيدنا موسى. ما الحكاية؟ نحن وصلنا إلى قصة سيدنا موسى. سيدنا موسى كان موجود مع بني إسرائيل في مصر في الوقت ده، بعد ما جم مع سيدنا يوسف وتوالدوا وتناسلوا وتكاثروا، وصار عددهم أكثر من مئات الألوف، 500,000 600,000 أكثر أقل، عدد كبير. لكن في الوقت ده كان موجود حاكم مصر، وحاكم مصر في الوقت ده يسمى فرعون، كما كان حاكم الحبشة يسمى النجاشي، حاكم الروم يسمى القيصر، حاكم الفرس يسمى كسرى، ده اللقب بتاعه. فهذا الفرعون حصل ان في إشاعة كانت تنتشر بين بني إسرائيل، هذه الإشاعة تقول ان بني إسرائيل يقولون انه سيولد فيهم مولود، هذا المولود يكون هلاك فرعون مصر وهلاك أهل مصر على يدي هذا المولود، ولا ينجو سوى بني إسرائيل. هذا رأي. الرأي الثاني يقول إن فرعون رأى رؤيا، رأى نارا خرجت من جهة بيت المقدس فجاءت حتى دخلت مصر فأهلكت شعبها ولم ينجو سوى بني إسرائيل. فلما طلب من الكهان والسحرة أن يفسروا له الرؤيا قالوا له إن مولودا يولد منهم، هذا المولود يكون هلاكك وهلاك أهل مصر على يديك، سواء كان هذا أو هذا. ففرعون راح مطلع قرار على طول. أي القرار؟ قال من الآن كل مولود تلده امرأة من بني إسرائيل ينظر إليه، إن كان أنثى ترك، وإن كان ذكرا ذبح وقتل، يذبح ويقتل بعد الولادة مباشرة، يقتل أبناءهم ويستحي نساء. يستحي النساء يعني إيه؟ يعني يستبقي النساء أحياء. طب وليه بيقتل الذكور؟ قال يقتل الذكور لأن الولد الذكر حيجي من دون. طب ما يمكن الولد ولد بقى، احنا هنتكلم، هو كأنه يقول احنا نعمل اللي علينا دلوقتي، أما إن كان ولد وانتهى الأمر يبقى لنا كلام ثاني بعد كده. بنو إسرائيل كان المصريون خصوصا في المدينة العاصمة يستعملونهم ويستخدمونهم في الأمور الحقيرة، فترى الكناسين من بني إسرائيل والحلاقين مش عارف ايه من بني إسرائيل وكيف وكيف الحاجات الأمور اللي هي الخدمات دي كلها، الخدمات دي كلها كان القائم بها بنو إسرائيل لكبار المصريين، فكانوا يستعبدونهم بهذا العمل ويستذلونهم بهذا العمل. وكان فرعون حريصا أن يكون الشعب فرقا وشيعا، الكهنة فريق والسحرة فريق وبنو إسرائيل فريق وباقي الشعب المصري فريق، وفرعون ده يعتبر رأس الفرقاء كلهم، وهو في نظرهم يجبرهم على أنهم يعتقدون أنه الإله فيعبدونه من دون الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، الطائفة اللي استضعفها هي طائفة بني إسرائيل، جعلها لا شيعا يعني إيه؟ جعلهم فرقا أحزابا متناحرة متنافرة، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. الله قال بعدها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد أن نمن عليهم. طيب خلاص من عليهم يا رب، هات لفرعون مصيبة، هات له مرض الجدل، هات له مرض الإيدز، هات له ما أي مرض من الأمراض، هات له شلل هو واللي معاه، هات لهم سرطان، الأمراض المستعصية دي هات لهم أي حاجة أي مرض، خلوهم يصبحوا كل هو وكل أتباعه الكبار صما بكما عميا. قال لا، الله لا يعجل لعجلة عباده، الله له في ملكه وتدبير هذا الملك حكمة. فلما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بين هذه المقولة وبين الوقت الذي انتصر فيه بنو إسرائيل ما يقرب من 50 سنة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وده يخلي أي مسلم أو أي مجموعة إسلامية أو أي دولة تحرص على الحق وعلى التمسك بالدين وتشعر بالاضطراب والظلم أنها يجب أن تأخذ في الأسباب وتنتظر نصر الله، لكن متى لا يعلم ذلك إلا الله، لكن لا بد من النصر لأن الله وعد ووعده لا يخلف. والله تعالى أراد أن يعلم العالم كله ويربي العالم كله على آيات عديدة. لو نزل بلاء على فرعون ومن معه ما كانت الآيات قد ظهرت، لكن حين يأتي موسى ثم تتدرج حياته وتظهر قدرة الله وعظمته في إذلال فرعون ابتداء من ولادة موسى وفي قهر فرعون ابتداء من ولادته، حين تظهر آيات الله في ذلك كله يزداد إيمان المؤمنين ويعرف الناس أن الله تعالى إذا أراد شيئا كان، ولو أراد العالم كله شيئا لم يرده الله لم يكن. فالله تعالى بعد ما بين هذا وفرعون بيذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، والله قال ونريد أن نمكن لهؤلاء المستضعفين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وهامان وجنودهم يحذرون أن يقضي عليهم بني إسرائيل، سوف يقضي الله عليهم وسوف يرى فرعون كيف يقضي الله عليهم. يشوف التوعد بقى من دلوقتي كده. وبعدها تبدأ القصة، ايه اللي حصل؟ ام موسى حملت، ام موسى القول الراجح ان اسمها يوكابد، وفي قول اسمها ايذخ او ايرخى، ايرخى او ايذخ، لكن يوكابد هو المشهور الاسم ده. ام موسى يوكابد حملت. فرعون كان في قتل الاولاد ابتداء بدا يقتل كل سنه، يقتل الذكور. لما شكى كبار المصريين من أن الإسرائيليين قل عدد الخدم منهم وهم محتاجين لهؤلاء الخدم، قال نقتل الذكور سنة ونتركهم سنة. هارون ولد في السنة التي فيها السماح، لا فيها سبك. أما موسى فحملت به وسيولد في السنة اللي فيها الذبح. كيف كانوا يعرفون المرأة أنها ستلد؟ كانت القوابل النساء المولدات في كل حي واحدة بتولد، فالمولدة دي القابلة تمر على البيوت ولها عيون، النسوان بيروحوا لها والبنات بيروحوا لها، ودايما بيتها بقى مفتوح علشان اللي عايزة تكحل ابنها واللي عايزة تكحل بنتها واللي عايزة تنظف ابنها واللي عايزة ما هي بتعمل نفسها طبيبة وتعمل نفسها مرشدة وتعمل نفسها كل حاجة وتنظف النساء وتعمل يعني زي الكوافرية دلوقتي. كنا بأشياء كثيرة، فبتبقى عارفة الأخبار. ولذلك يقول لك من أعرف الناس بأخبار البيوت؟ يقول لك الخادمات، الخدامة، كل خدامة في بيت بتقابل الخدامة الثانية وتقول لها عندنا ست بتعمل كذا وكذا وسيد بيعمل كذا وكذا، بس ما تقوليش لحد. ودي هتاخد الكلام توصله للبيت الثاني وتقول بس ما تقوليش لحد. آخر النهار يكون البيت كلها مفضوحة بسبب الخدم الموجودين دول. ففي السنة دي نفسها القوابل يبلغنا عن كل امرأة حبلة، وبعدين باستمرار انت حبله في الشهر الايه يكفي، تقول لا انا حبله في الشهر الثاني في الثالث وراها بقى. لا وهم ما لا لا يعني لا يهتمن الا بنساء بني اسرائيل، اما نساء القبط يعني المصريين ما لهمش دخل بهم. كلمه قبط دي يعني مصري، انما قبط يعني نصراني. لا الكلام الفكره دي غلط. ففي السنه دي القابلة لم تعلم بحمل أم موسى بموسى، لأن الحمل لم يظهر، أراد الله ذلك. وأعمى الله العيون، عيون النساء وعيون الخادمات والفاتنات والجواسيس، أعمى الله العيون كلها عن رؤية بطن أم موسى ومعرفة أنها حامل. ظلت حامل ولا تعرف حتى جاء يوم ولادتها فولدت. فلما رأت ابنها وعرفت أنه ذكر حزنت حزنا شديدا جدا، كاد الحزن يفتك بها. إذن الولد ده حيذبحوه. فالله تعالى ألهمها أن ألهم، أولا أنزل السكينة في قلبها فطمأنت، ثانيا ألهمها كأن ملكا قال لها، إلهام بوحي كامل يعني تشعر في قلبها كأن شيئا أو أحدا يناديها. يا أم موسى، ما فيش نداء ولا حاجة، قلبها يقول، قلبها يقول له. وإلى الآن تجد الأم دائما قلبها يقول لها. تجد الأم موجودة في السعودية، أحيانا الأم تشعر بقلق وتعب، فعلى طول تنادي ولد من الأولاد، اسمع يا فلان أخوك فين؟ يقول لها ما نش عارف. لا، اطلع ابحث عن أخيك، أنا قلبي يحس إن أخاك جرى له شيء. يقوم فعلا يطلع يجد أخاه قد حصل له شيء. أو أخوك في البلد الفلاني، أرسل إليه، أنا قلبي يحس إن أخاك حصل. أخوك فين؟ يقول لها ما نش عارف. لا، اطلع ابحث عن أخيك، أنا قلبي يحس إن أخاك جرى له شيء. يقوم فعلا يطلع يجد أخاه قد حصل له شيء. أو أخوك في البلد الفلاني، أرسل إليه، أنا قلبي يحس إن أخاك حصل له شيء، وهو يعتبر في ضيق أو في حادث أو مصيبة. أرسل أو كلمه بالتليفون، وفعلا تصدق المرأة. دواح، هذا إلهام الأمهات. وأوحينا إلى أم موسى، ألهمها ربنا وأوحى لها وحي الإلهام أن أرضعيه. في علماء قالوا إن ملكا جاء وقال لها إن ربك يأمرك أن ترضعيه، أن ترضعيه وأن تضعيه في التابوت. وابن حزم يرى هذا الرأي، وبعض العلماء، ويقولون إن أم موسى كمريم ابنة عمران، لاثنتان كانتا نبيتين. يبقى أم موسى كانت نبية ومريم كانت نبية، لأن مريم أوحي إليها وأم موسى أوحي إليها. فالوحي ماذا يقول؟ يقول لها أرضعيه حتى تشبعيه، واصنعي له تابوتا، خلي نجار يعمل لك صندوق صغير بقدر الطفل، وضعيه في التابوت وارميه في النيل. إذا خفت عليه وضعيه في التابوت وارميه في النيل، لما تخاف عليه ترميه في المية. يا أخوانا، بقى معقول حد ممكن يفكر التفكير ده؟ أما يكون منا كبشر ما يفكروش، لكن لما يكون من الله يبقى العناية منين؟ من الله سبحانه وتعالى. وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمامك. فهي فعلا أرضعت وأوجبت التابوت. لما تحس إن في خطر كانت تضع التابوت، كان البيت على شاطئ النيل، تضع موسى في التابوت وتغلق عليه وتترك الصندوق يمشي، وهي معها حبل طويل تظل ممسكة بطرف الحبل. لما يروح الخطر تشد الصندوق لغاية ما يجي أمام البيت، وتأخذ الصندوق بموسى وترضعه وتعيش معه. في يوم من الأيام أراد الله أنها تضع الصندوق في الماء ولا تمسك بالحبل، نسي، أنساها الله، فذهب الصندوق ومشى مع النيل. كانوا ماشي مع النيل، كان القصر فرعون على النيل في مكان أمامه، فذهب الصندوق حتى وصل إلى قصر فرعون على الشاطئ. الجواري الخادمات خرجنا إلى النيل يلعبنا ويستحممنا ويأخذنا مياه من النيل، فوجدنا الصندوق، فلما وجدنا أخذنا ودخل ولم يفتحنا. خفنا من امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، فدخلنا عليها فأمرتهن بفتح الصندوق، ثم نظرت فرأت هذا الوليد، فبمجرد أن رأت ألقي حبه في قلبها كأن لم تحب أحدا سواه. من الذي يفعل؟ من المدبر؟ الله. فاستبقت، هي تعلم أن العام عام ذبح الأطفال. طب الطفل ده هل هو من بني إسرائيل أم ليس منهم؟ لا أحد يعلم. فلما جاء فرعون قالت يا فرعون لها نعم. قالت له الجواري وجدنا صندوقا جئنا به فلما فتحته وجدت فيه غلاما ممتلئا بالنور يخرج النور من عينيه ومن وجهه إذا رأيته أحببته لأول مرة. وأنت تعلم أننا لا ننجب أو لا ننجب ذكورا، فمن أجل خطر يا فرعون أبق هذا الولد يكون قرة عين لي ولك. قال لها يكون قرة عين لك أنت، أما أنا لا، ما يكونش قرة عين لي. أنت عارف الشاعر يقول إن البلاء موكل بالمنطق، وبعدين الجماعة الصالحين يقولون منطق الرجل أمارة سعادته أو شقاوته، منطقه. سيدنا يعقوب ألا تذكرون أن سيدنا يعقوب لما ضاع موسى، لما ضاع يوسف وألقي في الجب، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعد حوالي 40 سنة لما أخذ أخوه بنيامين وبقي في مصر أخذه يوسف بالحيلة التي عرفتموها، وذهب إخوته وقالوا لأبيهم أهو بنيامين آخر اللي هو أخو يوسف من الأم والأب حجز منا. سيد مصر حاكم مصر حجزه منا. ليه؟ أن القصة كيف وكيف وذكروا له. فماذا قال؟ قال فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا. فلما قال في الأولى صبر جميل والله المستعان ترك، ولما قال عسى الله أن يأتي بهم جميعا في الثانية على طول قال لهم اطلعوا دوروا على يوسف أخوه. فبمجرد ما وصلوا مصر عثروا على يوسف وانتهى والقضية ايه؟ العائلة اشتمل جمعه، اجتمع شملهم. يبقى من النحو، ولذلك الرسول عليه السلام لما دعا ربه قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. ما دام ما تغضبش علي أنا لا أبالي بالعذاب، لكن يا رب لو أعفيتني من هذا العذاب وأنت صاحب العفو ورحمتني منه يبقى أفضل لي. يبقى شوف طلب الثانية بسرعة إزاي. ولذلك حين وارد إن لما سأل رجل اللهم ارزقني الصبر على البلاء قال له كما في الحديث، وأنا فاكر إن ده كلام رسول الله عليه السلام، قال له معنى الحديث يعني يا أخي سل الله بدل ذلك، سل الله العفو والعافية بدل ما تقول ارزقني الصبر على، كأنك بتقول له يا رب هات لي البلاء وصبرني عليه. يا أخي سل الله العفو والعافية. يبقى المنطق السليم بيكون دليل على سلامة صاحبك. هم ساعة ما هي قالت قرة عين لي ولك قال لها قرة عين يعني سرور لك أنت لكن لي لا. قالت له عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. طيب هنا القرآن بيقول بالنسبة له وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كل الوحي كل ده وحي أنا هرجعولك واجعله رسول. نعم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. العلماء يقول هل هم التقطوه ليكون عدوا أم التقطوه ليكون حبيبا؟ هم التقطوه ليكون حبيبا. قال لك هذا إذا كانت اللام لام التعليل لي ليكون، أما إذا كانت لام العاقبة يبقى المعنى فالتقطه آل فرعون لتكون العاقبة بالنسبة لهم أن يكون عدوا وأن يكون حزنا ومصيبة عليه، يبقى اللي خايفين منه قلب. طيب بعد أن دخل موسى بيت فرعون ورضي فرعون ببقائه، موسى بدأ يبكي وعاوز يرضى، كلما جيء بامرأة لا يأخذ ثديها، فأخرجوه إلى السوق، والسوق فيه نساء كثيرات، والوصفات أخذنا ينادين النساء من منكن يقبل هذا الصبي أن يرضع منها، فأي واحدة لا يرضع منها. في الوقت ده أم موسى قلبها أصبح فارغا من كل شيء إلا من موسى والقلق على موسى، فالقلق على موسى ملك عليها كل شيء، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به، كادت قربت أن تقول يا ناس وتصيح وتصرخ كما يفعل النساء، النساء لا يصبرن ولا يملكن أنفسهن، وتصرخ وتقول ابني ابني أين ابني، كادت أن تقول ذلك لولا أن ربطنا على قلبها. من الذي ربط؟ الله الذي ثبت. الله يبقى اللي ماشي كل الأمور مين؟ الله. أيها الربانيون يبقى إذن سيروا في طريق الله والله يتولى كل أموركم. بعد كده قالت لأخته، بعد ما ثبتت قالت لأخته، كانت أكبر منه طبعا مدام هتطلع وتعرف، يا بنت قصي يعني تتبعي الأثر وابحثي عن الخبر أين ذهب أخوك يا بنتي. فخرجت البنت وراح وذهبت إلى السوق، وقيل إن الحالة دي كانت في بيت فرعون، سمعت إن بيت فرعون بيبحث عن نساء فقالت خذوني ودوني وأنا أدلك على واحدة، وقيل إن هذا كان في السوق، سواء كان هذا أو ذاك. فقالت أخت حين رأت هذا، يا ناس أنا أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا لها وما يدريك إنه يرضع منها؟ قالت إنها طيبة الرائحة طيبة اللبن، ما قربت طفلا منها إلا وارتضع منه. قالوا خذوه إليه. أخذوه حين وضعته على رجلها وأعطته ثديها التقمه وأخذ يرضع. فماذا حدث؟ طبعا قالوا لها مدام أنت قد رضع منك تعالي إلى بيتنا إلى بيت فرعون. الراجع أنها رفضت الذهاب إلى البيت وقالت لي أولاد ولي زوج وأنا أعولهم، فإن شئتم أن أرضعه فأنا أرضعه في بيتي هنا. فقالت لها آسية امرأة فرعون فليكن ذلك لك. ثم تركته معها ترضعه وأرسلت إليها الطعام والشراب والكسوة والنفقات والهدايا الملكية. بقى شوف قد إيه، وغرق بيت أم موسى غرق في النعيم والترف بسبب الهدايا التي جاءت من بيت فرعون. يبقى عدو فرعون بيأكل ويشرب ويتنعم ويتمتع هو وأمه وأبوه وإخوته على حساب فرعون الذي سيقتله موسى. شوف قد إيه، يعني ده هو أراد أن يذبح ليتخلص، فكاد الله له فربى موسى رباه على خيره ومن ماله وفي كنفه. وبعد الرضاع موسى انتقل إلى بيت فرعون وبقى محسوب أنه من هذا البيت المالك، حتى إن كل فرد في الرعية، وحتى إن بني إسرائيل كانوا إذا أرادوا قضاء أي شيء عند الملك يطلبون من موسى أن يقضيه له لأنه صاحب مكان عنده. فعاش موسى مدللا منعما مطرفا في بيت عدوه رغم أنف عدوه، لأن آسيا امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، كانت النتيجة أنها أسلمت وتمتعت بسعادة في الدنيا والآخرة. أما فرعون قال لها لكنتي وبس، طلع فعلا قرة عين لها هي وبس، أما هو فطلع موسى شؤما على فرعون، اتربى في قلبه بيته، ربى في قلبه كل من أكله وشرب من شربه. أيوة بعد كده كبر وبلغ سن الشباب، ولما بلغ آتاه الله علما وحكمة. هل جاءته النبوة في هذا الوقت أم لم يبلغ؟ ابن كثير يقول إنه وصل الأمر إنه بلغ سن 40 وهو في مصر، أنا أستبعد هذا في الواقع، لكن الشيء المتيقن أن الله قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والحكم هي الحكمة، والحكمة غير العلم. بقى العلم هذا يكشف لك الأمور، أما الحكمة فتريك كيف تنظم الأمور وتدبرها. زي واحد، في واحد عنده فلوس وعنده حكمة يعرف كيف ينمي أمواله وكيف يستعمله. واحد عنده فلوس وما عندهش حكمة، على طول أبوه تركه غنيا لا يمر سنتان أو ثلاث سنوات إلا وتجده قد وضع يده على التراب وافتقر وذل، لأن ده ما عندهش أي حكمة. فالعلم عاوز حكمة، والحكمة غالية، ولذا قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالله آتاه العلم وآتاه الحكمة. هل أعطاه النبوة لما بلغ 30 هنا أم لم يعطيه النبوة؟ رأيان، لكن لم يعطيه الرسالة. بعد كده سيدنا موسى طالع بيطلع، طبعا هو بيلف بقى على كيفه، ما هو ده مدلل ومترف ومنعم ومحسوب على فرعون. فداخل المدينة اللي هي العاصمة، يعني معناها انه كان خارج، فلما دخل وجد واحدا من القبط واحدا من بني اسرائيل، الاثنين يتعاركان. الاسرائيليون يعرفون ان موسى منهم، عارفين الحكاية، كلهم يعرفوا العملية. حتى قيل إن نفس امرأة فرعون، وفرعون كان يدري ذلك، لكن قالوا ده احنا ربناها على أدينا، مش معقول بقى هنربيها على أدينا ويخرج من طعمه. فرجت الاثنين دولة، الاثنين بيتخلق. فالإسرائيلي نادى موسى قال له يا موسى تعال انقذني من هذا القبط. انت عارف القبط باعتباره هو صاحب البلد كان بياخد قوة على الآخر ويحاول ان هو يذله، وفي نفس الوقت كان فرعون مضطهدهم، يبقى على طول ده يعتبر حجة لأي قبط ان يذل أي إسرائيل، وده اللي حصل. فطبعا سيدنا موسى غار ولم يقبل هذا الوضع، استغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه. فدخل موسى، ما تسكت يا ولد، اسكت يا ولد يا قبط انت، دعه، يعني انا بصور الموقف واحاول ان اصوره لانه مش معقوله يدخل عليك كده على طول ضرب. قال له ما تسكت، قال له ما بتخدش، انت مالك انت دخل ايه؟ انت اسرائيلي زيه سواء، انتوا الاثنين عايزين الضرب، اوديكم بستين الف داهية دلوقتي، واتهمكم بانكم ضد فرعون وانكم بتعملوا، ولفق لكم 15 للتلفيق. ايه الحكاية؟ سهلة جدا. التلفيق دي عملية ماشية في العالم من يوم سيدنا ادم لغاية دلوقتي، من يوم اولاده. بس الواد اللي بيحب البيت هو مش عملها ثلاثة قضية آخر، فهي التلفيقة ماشية لغاية دلوقتي ولغاية يوم القيامة. البشر كده. فسيدنا موسى اتخاف منه، هتسكت ولا؟ قال له ما بسكتش، ايه اللي انت عاوزه؟ موسى لم يعرف قوته، كل اللي فيها انه ضربه بجمع يده ضربة كده خفيفة، لكن موسى كان قوي، كان فيه قوة 10 رجال او اكثر. فالضربة دي كانت القاضية، وقع فيها بيحركوه لأوه مات، يبقى مات بالضربة الايه؟ القاضية. طبعا حظنها قوي دي، تقعدوا تفرجوا عليها. فلما مات موسى انصرف والإسرائيلي انصرف، والموضوع انتشر في المدينة ان في واحد قتل، من الذي قتله؟ لا احد يعرف. ثاني يوم بيمر موسى لقى نفس الإسرائيلي يظهر، كان مشاغب قوي وكان من النوع المتعب، وانت عارف اليهود طول عمرهم متعبين ومشاغبين، واليهودي لما ينكب عمره ما ينسى. واليهودي اتصف بعد كده بكل انواع الجب. بنو اسرائيل كانوا كويسين الاول، كانوا شعب الله المختار، لكن بعد كده صاروا شعب الشعب الملعون بنص القرآن، لانهم رفضوا كل دين بعد كده، ورفضوا وعذبوا الأنبياء وقتلوه. فوجد الرجل نفسه برضو في معركة وشجار مع قبطين آخر، فلما رأى الثاني ده القبطي الإسرائيلي بيقول له شوف يا موسى بيعمل ايه؟ عم سيدنا موسى قال له يا أخي هو أنت كل يوم عامل لك معركة؟ أنت مشاغب ليه؟ طبعا موسى بعد ما حصل القتل الأول استغفر ربه وتاب وندم، وربنا أخبر أنه تاب عليه وغفر له، لأنها ضربة غير مقصودة، ولأن بني ولأن القط عمالين يقتلوا في بني إسرائيل كل يوم، فده واحد قتل، أما القتل مقابل هذا الواحد مئات أو ألوف ذبحوا. فاللي حصل أنه الثاني ده لما سيدنا موسى جاي عليه علشان يفض المعركة أو ينقذ الإسرائيلي، فالإسرائيلي خاف، لأن موسى قال له أنت ليه بتشاغب وباستمرار، ليه أنت باستمرار يعني تعمل معارك مع الناس؟ هو عارف قوة موسى من امبارح، قال له موسى موسى أنت هتعملها؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إن تريد إلا، إن هنا نافية يعني ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وإن شاءت نافية كثيرا جدا. فهنا القبط سمع الكلام الإسرائيلي بعد العملية دي، موسى ساب الاثنين ومشي، الإسرائيلي سابوا تنو ماشي، ساب القبط تنو ماشي. القبط اعتبرها فرصة لا مثيل لها، ذهب على طول إلى أقرب مكان حكومي وبلغهم إن أنا عرفت القاتل، عرفت من هو؟ هو موسى، موسى اللي قتل. أيوة هو اللي قتل. طيب إيه اللي عرفك؟ قال له حصل كيت وكيت وكيت وكيت. على طول فرعون، وصل الأمر إلى فرعون، فرعون أرسل من الشرط من يأتي بموسى يبحث عنه ويأتي. فيه واحد كان موجود سمع ويحب موسى، هذا يبدو أنه إسرائيلي، فذا جاء بسرعة ورجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وصل إلى موسى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الجماعة الكبار الملأ يعني أشراف الناس يأتمرون بك ليقتلوك، يقتلوك بسبب قتلك للقبطي أمس، اخرج بسرعة لا تبقى هنا. فسيدنا موسى لم يتوقف، خرج منها خائفا يترقب، خرج خائفا. طب وهل المؤمن يخاف؟ يا أخي هذا موضوع أمر طبيعي، الأمور الطبيعية تعتري المؤمنين جميعا، اللي هو الفرح والحزن والانزعاج والأمور الانفعالات والوجدانيات، ده أمور طبيعية بتحصل لكل واحد. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. طلع على مين؟ على فين؟ طلع على الطريق اللي يعرفه. طلع على مين؟ على سينا. خد نفسه وطلع على بلاد الشام، ما فيش معاه لا اكل ولا شرب، ما معاش مصاريف كفايه، عاش ازاي؟ جلد رجليه، جلد القدمين، تسلخ وهو ماشي. وبعدين بعد 8 أيام تقريبا او اكثر او اقل وصل الى ارض مدين. ارض مدين اللي كان فيها سيدنا مين؟ سيدنا شعيب. وصل الى هذه الدويلة او هذه الدولة، وهي بتعترف بين الحجاز وارض الشام. وصل اليها، فلما وصل ما كانش دخل بقى المدينة، انما كان في البادية، فوجد ناس يرعون الغنم، وبعد ما رعوا ذهبوا من اجل ان يسقوا الاغنام بتاعتهم. فهو حين رأى الأغنام ورأى الرعاة ورآهم يسقون ما معهم من الأغنام أو من الحيوانات، قال أنا إذا وجدت ناسا أستطيع أن آنس بهم. لكن وجد بنتين وحيدتين خجلتين منعزلتين ومعهما أغنام، فذهب إليهما وقال لهما لماذا لا تسقيان كما يسقي الرعاة؟ فقال نحن ننتظر حتى يسقي الرعاة جميعا، لأنهم رجال ونحن نساء، فلا نزاحم الرجال، ونحن ما قمنا برعي الأغنام إلا لأن أبانا شيخ كبير وليس له ولد ذكر يرعى الأغنام، فإحنا اللي بنرعى الغنم. وهل المرأة يجوز لها أن تقوم بالعمل وتسعى وتجري على المعاش؟ الجواب نعم. وهل قال أحد لا؟ ما قالها، ما دامت في جو شرعي وحسب أوامر الشرع. طب وماذا تنتظر؟ قال نحن ننتظر حتى يسقي الرعاة أغنامهم. الرعاة بيخرجوا الماء من البئر، يضعون الماء في الأحواض، والأحواض تشرب منها الأغنام. بعد كده البئر لها غطاء، الغطاء صخرة كبيرة يحملها أكثر من 10 رجال. بعد ما بيسقوا، فحماية للبئر يأتون بالصخرة ويضعونها فوق البئر. طب والبنات البنتين كيف تسقيان الأغنام؟ الباقي الرعاة يعلمون أن البنتين يسقيان أو تسقيان، فالباقي من المياه في الأحواض تذهب أغنام البنتين فتشرب مما بقي. لم يرضى أن تشرب أغنام البنتين من الباقي، فذهب إلى الصخرة وأمسك بها ورفعها ورماها، ثم أخرج بالدلو ماء ووضع في الأحواض وسقى الأغنام، ثم رفع الصخرة ووضعها كما كان. البنتان دهشتا من قوة موسى ومن هذا العمل الخير. فبعد كده البنتان ذهبتا، وموسى قبل أن تذهب أخذ نفسه وتركهما ووجد مكانا فيه ظل، فجلس وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني فقير إلى خيرك يا رب. سمعته البنتان، فذهبتا وأخبرتا أباهما بما حدث، فقال لإحداهما اذهبي فاستدعيه ليأتي إلينا. فذهبت البنت وجدت موسى في مكانه، فقالت له يا موسى قال نعم. قالت له إن أبي يدعوك، ومن أجل أن تنفي الشبهة عن نفسها لأنها بنت، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يدعوك ليعطيك أجرا على ما سقيت لي، يعني على سقياك الماء للأغنام، اتفضل بقى تعال معنا. فقال لها فلأفعل، ومشي علشان يمشي، وكان الريح شغالة، البنت مشيت أمامه، فالريح أخذت تعبث بثيابها، فقال لها تعالي ورائي حتى لا يراها، لا يرى عبث الريح بثيابها. وبعدين هو شاب وهي بنت فتاة شابة، فيعني الأمانة والحياء أن تكون المرأة وراءه. فقال لها كوني ورائي، فإن أخطأت الطريق ارمي بحصى، ارمي حصى إلى الطريق السليم، يعني دليلي. يبقى معناه إن هو كان سابقها بخطوات واسعة، مش قال لها أنا أمامي كنت ورائي وبعدين يكلموا سوا. ما هي البنت طالعة مع الولد السائق بيوصلها المدرسة أو بيوصلها للجامعة، 20 كيلو يركبوا سوا، وبعدين هي راكبة ورا والحديث الحلو يبتدي يشتغل، ويبقى الكلام المناجاة واللي انتوا عارفينه بقى. أنا ما عرفت في الحاجات دي كتير. فإذا كانت بعيدة، علشان كده قال لها ارمي بحصى، هتقعد تصرخ وتقول له يمينك يا موسى شمالك يا موسى؟ لا. وفعلا فعلت لما وصل إلى شعيب. هل شعيب ده هو النبي؟ البعض يقول هو النبي الذي ذكرنا سيرته، والبعض يقول هو شعيب آخر كان كاهنا ورجلا صالحا ولم يكن هو النبي لأن النبي مات، والبعض يقول إن شعيبا الذي أهلك الله قومه عاش طويلا حتى أدرك موسى بعد موت قومه. يبقى دول ثلاثة آراء وثلاث روايات. شعيب لما سمع منه القصة قال له خلاص اطمئن، نزوت من القوم الظالمين. فبنت من البنات قالت يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعله أجيرا عندك، لأن خير من استأجر إنسان يكون قوي ويكون أمين. خد بالك دي أعظم صفتين في أي عامل، إن يكون قوي على ما يفعل وأمينا في عمله، لا غش ولا خيانة ولا خداع ولا غدر إلى آخره. قال بينه وبينها، قال يا ابنتي ما يدريك أنه القوي الأمين؟ قالت أما قوته فحمله الصخرة، وأما أمانته فقد فعل كذا وكذا حين كنت آتية، جعلني أمشي وراءه ولا أمشي أمامه. فقال سيدنا شعيب يا موسى عرب. طبعا أدرك شعيب أنه برضه أن الشخص ده يستحق التكريم، وأنه من فضل الله على موسى وعلى شعيب أن تحصل بين الاثنين مصاهرة. قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أنا عايز أجوزك واحدة من البنتين دول، وأنت شفت الاثنين وخلاص، بس بشرط ما تتجوزهاش إلا لما تدفع المهر، والمهر إنك أنت تشتغل عندي في رعي الأغنام 8 سنوات، وإن زدت سنتين فمن عندك تشكر. ما قولك؟ قال له رضيت، واطمأن على كده، وعاش موسى مع شعيب وقام بالدور كما يجب وبكل أمانة. وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد تكلمنا في قصة سيدنا موسى عن المرحلة الأولى، مرحلة ولادة موسى ومرحلة رضاعه ومرحلة وجوده في بيت فرعون إلى أن قتل القبطية ثم فر من مصر وذهب إلى أرض مدين وعاش في كنف شعيب يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. هذا حديث صحيح، لأنه برعيه للغنم يتعود كيف يهتم بالضعيف بالصغير بالكبير، كيف يؤدي رسالته أو يؤدي واجبه ومسؤوليته نحو ما يرعاه أو من يرعاه. موسى ظل مع شعيب وقال له أنا أزوجك على أن تخدمني 8 حدد، فإن أتممت 10 فمن عندي. جاء في روايات صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هل موسى أتم 10 سنين؟ قال نعم. وسئل ابن عباس فقال نعم. وجاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل أتم موسى 8 سنوات أم أتم 10؟ فقال له جبريل بل أتم 10 سنين، لأنه أتم الأكمل والأوفى، وهذا الذي يليق بالأنبياء، كما قال ابن عباس إن النبي إذا قال فعل. فبعدما أتم هذه المدة أراد موسى أن ينصرف. يظهر من الرواية أن موسى بعد أن أتم 8 حدد 8 سنوات شعيب زوجه 1 البنتين، والراجح أنه زوجه البنت الصغرى. لماذا نقول؟ لأن في بعض الروايات إن موسى حين خرج من عند شعيب كان عنده 2 ولدان. في نفس الوقت على رواية إسرائيلية وهي مرجحة كانت امرأته حاملا. إذن الزواج سبق الخروج. قبل أن يخرج قال لزوجته قولي لأبيك يعطينا بعض الغنم لكي نقتات منها وتقوم بأمرنا إذا سافرنا. فقالت لأبيها، فأبوها قال لموسى يا موسى في هذا العام كل أنثى من الأغنام تلد ما يشبهها فهي لك، فولادتها لك. إذا ولدت ما يشبهه، لا ما يشبهها في اللون، مش ولدت أنثى، ما يشبهها في اللون. الأغنام كانت كلها سودا مع بياض، اللي بتسمى أو كلها تسمى البلق، لأن البلق سواد مع بياض. فموسى دعا الله وقيل إنه عامل حيلة كما فعل يعقوب مع خاله، وأنتم تذكرون القصة، فوضع حبالا متحركة في المياه التي تشرب منها الأغنام، فلما جاءت الأغنام لتشرب فزعت وخافت، وأن الحيلة دي بتجعل النتاج بيساوي يأتي شبيها بأمه، هذا كلام الله أعلم به، لكن كما ورد هنا ورد هنا، ولا يبعد أن يكون موسى دعا الله فاستجاب الله له، فكل النتاج جاء شبيها بالأمهات ما عدا نعجة واحدة أو نعجتين. فموسى فرح طبعا، وبعد ما النتاج كله رضع واستوى قال تسمح لي بقى، اسمح لي أصير بقى أسافر أنا وزوجتي وأولادي لأن اشتقت إلى أهلي في مصر. طبعا أهله هو لم يتمسك شعيب ويقول له كيف تذهب إلى أرض فيها الخطر عليك، وكيف تأخذ ابنتي معك، وكيف وكيف، لا إن كنت عاوز تسافر سافر وحدك، أما تسافر وهي معك لا. ولا البنت قالت ذلك، لأنه ما كانوش بيعرفوا الترف والدلع اللي موجود في أيامنا ده، كان عندهم حياة جادة، والمرأة مع زوجها أينما وجد. ثم هو أنس من موسى، أنس منه وعرف منه الوفاء والمروءة والشجاعة والفهم والحكمة، فامرأة بنته ستعيش سعيدة كل السعادة مع زوجها، هو مطمئن إلى هذا. إنما لو كان غير مطمئن يبقى له الحق. موسى أخذ أهله وأخذ أغنامه ومشي من بلاد الله لخلق الله، بلاد تشيلهم وبلاد تحطهم، لغاية ما نزلوا في أرض سيناء. في حين كان الليل باردا، يبقى كان في الشتاء، وفي نفس الوقت كانت الدنيا مظلمة، يبقى ما كانش فيه قمر، بدليل انه قاعد يبحث عن نار يستفيد بها من ناحية التدفئة، وفي نفس الوقت تضيء له المكان بالليل، خصوصا الزوجة جاءها المخاض، يعني جاءتها حالة وضع، عاوزة توضع، وهو ضل الطريق أيضا. ولذلك قال لهم انتظروا لعلي آتيكم منها من النار دي بخبر، أو آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون. فإذا عايزين يصطلوا وعايزين خبر، وفي نفس الوقت يصطلوا ليه؟ لأنهم عايزين يستدفئوا. نفس الوقت النار كما قلت لكم أضاءت لهم المكان، فذهب ترك أهله وذهب إلى المكان الذي فيه النار، فوجد النار مشتعلة في شجرة خضراء، وكلما اقترب من الشجرة ازدادت الخضرة خضرة، وازدادت النار اشتعالا ولهيبا. فأمر فيه العجب، الخضر النار كلما اشتدت الخضرة زادت، المفروض النار تيبس الورق الأخضر ثم تحرقه، لكن ذلك لم يحدث. الشجرة كانت في الجانب الغربي من الوادي اللي كان فيه سيدنا موسى، اللي هو اسم وادي طوع، كانت في الجانب الغربي، حتى انه اذا اتجه كان اتجاهه اتجاه القبلة. فذهب الى هذا المكان الى الشجرة، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فلما وصل كلما اقترب لا يشعر بحرارة، مفيش حرارة، مفيش حاجة، المفروض النار الشديدة دي حرارتها تمتد إلى أمتار كثيرة، لكن لم يزد الحرارة. فموسى في أثناء الدهشة فنودي يا موسى يا موسى، بوركت يا موسى وبورك ما حولك. يبقى دي التحية أولا، فبعد ما قال له بوركت وبورك ما حولك قال له يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. إيه ده كله؟ يعني أنا لما أي واحد يفكر إن إنسان يأكل ويشرب ويبول ويتبرس وفيه الطهارة والنجاسة، وبعدين الله جل جلاله وعظمت قدرته وتعالت عظمته، الله يقول له يا موسى إني أنا ربك. أنا أظن قلت أكثر من مرة إن أي واحد لو ما كانش لو لم يكن قد أعطي عقلا وقلبا قويا جدا لهذه الحالة ما استطاع أن يحتمل النداء، كان يموت على طول. معقول الكلام ده؟ بعدين هل النداء ده خاص بموسى ولا كل مؤمن يستحق النداء؟ كل مؤمن يستحق النداء. ومن الذي يناديه؟ الله يناديه في المحصر.